لكن لا تزر وازرة وزر اخرى. يقول احسن الله اليكم شيخنا، احد الدعاة من اهل السنة في بلدنا كان يرد على فرقة من فرق الضلالة، فقال في اثناء رده، قال: كثرة معابد الكفار مثل الكنائس في قرية أولى وأفضل من كثرة مساجد أهل البدع. هذا من أقبح الكلام، هذا من أقبح الكلام وأسوأ الكلام. ثم أيضا يعني قد يكون يعني هذا الذي يعنيه أن أهل البدع ليس من أهل البدع، لكن على رأيه. نعم.